اهتيال بن حمد نفر يا امين في اسم كنياس قايد خرز قاعد ادريس الزعيره يعني ناس الخير. بملك واني لحد الرماني عدا عدا دري خري بجلي يلا معايا زمان من حيث الظل شاطر